كرفع يديه أي المصلي مطلقا حد ومنكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض. من المندوبات أيضا أن يرفع المصلي يديه حد ومنكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض مبسوطتان على صفة الراهب الخائف. على أية حال الهيئة اختلف فيها المالكية، وذهب بعضهم إلى أنها تكون على هيئة الداعي نفع هكذا يديه ثم ينزل بهما، هذه الهيئة منقولة. وكذلك أيضا نقلت هيئة أن يجعلهما من أول الأمر البطن إلى الأرض والظهر إلى السماء. وعلى كل حال فكلا الأمرين وارد، ومن فعل شيئا أي شيء من ذلك فهو جائز. ثم مع إحرامه من يكون التكبير مع الإحرام، ثم قال لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين. هذا الرفع من الركوع وكذلك الرفع اليدين حين الركوع لم يذهب إليه المالكية، قد ذكرنا دليلهم في ذلك وهو حديث ابن مسعود. ثم ما نقي عن بعض السلف أيضا في ذلك، وإن كان الصحيح من جهة النقل هو رفع اليدين حين الركوع وحين الرفع منهما، فقد روي عن 17 صحابيا كما هو معلوم، روي عن أكثر من 17 صحابيا. وبذلك فإن رفع اليدين حين الركوع وحين الرجوع من الركوع سنة، وهو مذهب مالك رفع اليدين حين الركوع وحين الرفع من الركوع هو مذهب مالك، فما ذكره عنه ما تقدم ذكره من أصحابه الثلاثة، قد ذكرنا أسماءهم. إذن فمن رفع فهو مذهب مالك على رواية من تقدم، ومن لم يرفع فقد أخذ برواية ابن القاسم التي قالوا بأنها متأخرة. وعلى أية حال فما صح حديثه فإنه هو الذي يكون راجحا ويجيب المصير إليه. ثم ذكر أن من المندوبات تطويل قراءة صلاة الصبح، وفيه حديث عبد الله بن السائب قد رواه مسلم وغيره، وهو حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القراءة في صلاة الصبح. وذكروا أن المصلي يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل، والمفصل فيه خلاف معروف كما ذكر ذلك الذين كتبوا في علوم القرآن، منهم من يقول بموضع ومنهم من يقول بموضع آخر. وقد نقل السيوطي في الإتقان أقوالا في هذا الموضع مختلفة، ولكن المشهور أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات. طوال المفصل يبدأ من الحجرات إلى عبس، ومن عبس إلى والضحى المفصل أوسط المفصل وسط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن إلى آخر المصحف يسمى قصار المفصل. وهذا هو المشهور المنصور الذي ذكروا بأنه الصحيح. لهذا قال النظيم أطول صورة من المفصل الحجرات لعباس والجلي، ومن عباس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط ما بقي هو قصار المفصل، يعني من والضحى تقول عز رب الناس هذاك تسمى قصار المفصل، وما بين والضحى وعبس تسمى وسط المفصل، ومن الحجرات إلى عباس يسمى طوال المفصل. هذا هو المختار الذي رجحوه، وأدلة ذلك مبسوطة في موضعها. ثم يقصر صلاة المغرب والعصر، هذا أيضا مروي في الصحيح ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره مسلم في صحيحه. قال باب القراءة في الظهر والعصر. باب القراءة في الصبح، وهو يصلي بأصحابه لما سمعوا القرآن استمعوا له وقال هذا الذي إلى قوله تعالى إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. وأورد أحاديث أخرى في هذا الموضوع. ثم أيضا في قراءة صلاة الصبح وردت أحاديث تؤيد هذا الذي ذكره هنا المصنف، والقراءة في العشاء مثل ذلك. خلاصة القول أن هذا التفصيل الذي ذكر هنا ما أخذه من الأحاديث الصحيحة، ومن أراد أن يخرجها ينزلها على هذه الجزئية فليفعل. ثم قال: وندب تقصير قراءة ركعة ثانية عن قراءة ركعة أولى في فرض، ولكن يجب على من يصلي بالناس أن يخفف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما إذا أما أحدكم فليخفف، وفي رواية: إذا صلى أحدكم بالناس فإن في الناس الكبير والمريض وذي الحاجة. هذا الموضع تتفرع عنه فروع، ومن ذلك: إذا كان الإمام قد أطال القراءة حتى خرج عن العادة، وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحق منه ضرر شديد، هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه؟ قال المازري: يجوز له ذلك، وهذا من باب الترجيح، لأن الأصل أن المقتدي يمنع عليه أن يقطع الصلاة، ولكن إذا كان في ذلك ضرر من فوات مصلحة يشق على من فاتته حالها، أو قد يترتب عن ذلك ضياع مال، فإن له أن يخفف الصلاة ويخرج، وقد فعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ذلك الرجل الذي يصلي وراء معاذ بن جبل فخفف فخرج، والأمر قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وهذا درجته التقرير، فجاز أن يتخذ حجة في هذا الباب. خلاصة القول أن هذا الذي ذكر مندوب وليس بواجب، ومن رأى أن الناس قد يضيق بهم الحال أو قد يحجرهم عن حاجتهم فليراعي ذلك في الصلاة، فإن ذلك من السنة. هذه المراعاة لأحوال المصلين من السنة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف الصلاة من سماع بكاء صبيين، لأن أمه تشغل به كما هو مستنبط من هذا الحديث، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة رحمة بهذا الولد. خلاصة القول أن المراعاة أحوال الناس في الصلاة وبناء التخفيف على ذلك من السنة، فليس في ذلك أي شيء مما يمكن أن يؤثر في العمل، مما قد يقول بعض المتشددين: لماذا ندخل مراعاة مصالح الناس؟ لماذا نخلط عبادة لله تعالى بتفكير في مصالح البشر؟ هذا كله كلام يرده هذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا المقام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أن الذي يكون إماما للمسلمين يلزمه أن يكون يحبب لهم الدين ويجذب قلوبهم إليه، لا أن ينفرهم عنه. فهذا الحديث يؤخذ من حكم ومنهج التربية. خلاصة القول أن هذه التي تقدمت من الأحكام ما أخذها من الحديث، ويجمع المرء بين الأحاديث، فإذا جمع بينها أخذ من ذلك الفقه الذي قصده الشرع من ذلك. ثم تقصير جلوس أول، يعني غير جلوس السلام عن جلوسه بأن لا يزيد على ورسوله، كذلك تقصير الجلوس ما أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس ديال التشهد الأول. جلوس ديال التشهد الأول يجلس فيه ولكنه يخفف الجلوس، فقد روي في الحديث كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في هذا الموضع فكأنه جلس على الربض، وهذا حديث صحيح، فكأنما جلس على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة كما هو معلوم. إذن فهذا حديث صحيح جعل، على كل ما يبدو أنه صحيح، جعل حجة في هذا الباب وبني عليه هذا الحكم، فليتخذ ذلك حجة. ونجب قول مقتد وفذ بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده المسنون: ربنا ولك الحمد. ولا يزيدها الإمام فالفد مخاطب بسنة ومندوب. من المعلوم أنه وردت أحاديث في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحكم هو الذي هذا الحديث هو الذي أخذ به المالكية وجعلوه حجتهم في هذا الباب، وجعلوا أحاديث الذي فيها الجمع بين سبحان الله سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد جعلوه للفذ، ولم يجعلوه للإمام، لأنه إذا جمع بين الحديثين بغير هذا التنزيل على الأشخاص، أنه من المعلوم أن الجمع بين النصوص الشرعية يكون إما بالتنزيل على الأشخاص وإما بالتنزيل على الأحوال. التنزيل على الأشخاص يكون إذا اختلفت أحكامهم، ما هو معروف في قواعد الجمع. مثلا ورد هذا الحديث وفيه ما يدل على أن المقصود به هم المأمومون في قوله إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا شبه تنصيص على حكم المأمومين ولم يذكر ما سواه. فإذا كانت هذه الصورة منزلة على المأمومين على هذا الوجه البين فتقتصر على ذلك، ويحمل الحديث الذي فيه الجمع على غير المأمومين لأنها يليق بهم لعدم وجود ما يدل على أنهم أخرجوا بنص كهذا النص الذي أخرج به المأمومون. خلاصة القول أن الجمع بين سبحان الله بين سمع الله ربنا للفذ جائز أو مستحب، وأما للمأموم فيقتصر على ربنا والحمد عملا بهذا الحديث الذي هو كالنص في هذا الموضوع. هذا هو وجه الجمع، والجمع فن من فنون النظار وفن من فنون الحمل، ويستعين فيه الفقهاء بقواعد معروفة، منها معرفة علة التخصيص ومراعاة المناسبة وما شابه ذلك من الأدوات التي يتوصلون بها إلى الجمع بين النصوص. وهذا موضوع مفصل في موضعه. وندب تسبيح بأي لفظ كان بركوع وسجود كدعاء به وسمين فذ مطلقا. وندب تسبيح هذا ورد فيه الحديث وفيه النهي عن قراءة القرآن في حالة الركوع والسجود، ثم ذكر عبادة الركوع فذكر التسبيح، وكذلك ذكر السجود وذكر التسبيح والدعاء، فخص الركوع بالتسبيح وخص السجود بالتسبيح والدعاء. وهذا كله فيه أحاديث صحيحة معلومة فلا نحتاج إلى ذكرها بنصها. خلاصة القول أن الذي يمنع في الركوع والسجود بالنص وقراءة القرآن، وما ورد فيه مما تقع به العبادة فيهما التسبيح، وفي السجود التسبيح والدعاء كما هو معلوم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد داخله. ومن المندوبات تأمين فذ مطلقا كانت صلاته سرية أو جهرية، وتأمين إمام بسر أي فيما يسر فيه لا ما يجهر فيه. وندب تأمين ومأموم بسر عند قوله ولا الضالين، أو جهر عند قول إمامه ولا الضالين. إذن فمن المندوبات التأمين، التأمين هذا مجمع على أنه سنة إلا ما خالف من بعض الفقهاء الذين يقولون بأنه لا يؤمن مطلقا، وهذا يراه بعضهم بأنه من البدعة، لأنه رجح حديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام، مذهب المرجوع على كل حال هو مذهب الزيدية. وأما باقي المذاهب الأربعة فإنهم يرون على ما أظن أن التأمين مندوب أو سنة، وجعله بعض المالكية واجبا، ومنهم ابن بزيزة جعله فرضا وخالف في ذلك مذهب إمامه مالك ووافق في ذلك الظاهرية. ابن بزيزة جعله فرضا، قال بأنه من الفرائض، وحمل الأمر على أصله في قوله عليه الصلاة فأمنوا، حمل لفظة أمنوا على أصلها وهو الوجوب، ولم ينظر إلى القرائن التي احتفت بهذا النص مما يمكن أن يعتمد في جعله مأدوبا مندوبا فقط. وعلى هذا المذهب أيضا الظاهرية يرون بأن التأمين واجبا. إذن فالتأمين مجمع على أنه مطلوب، ثم اختلفوا في درجته، فقال بعضهم بأنه مندوب أو سنة، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وذهب بعضهم كما ذكرنا الظاهري وابن بزيز من المالك وقد يوافقهم غيرهم أيضا من المذهب الأخرى على أن التأمين فرض واجب ولا يجوز تركه. ثم بعد ذلك اختلفوا في الهيئة، اختلفوا في الحكم واختلفوا في الهيئة، فبعضهم يذهب إلى أنه يجهر به، يجهر به بعد قول الإمام ولا الضالين، وهذا هو المعتاد الذي عم الآن في البلاد. والمالكية يرون بأنه يؤمن الماموم بسر، والسبب في ذلك أن الأحاديث التي وردت في الجهر لا تصح، لا تصح الأحاديث التي وردت في الجهر، وفي بعض الآثار وكلها فيها مقال. وقد ظن بعض الناس بأن هذا الحديث راه فيه راكين في الصحيح، وأنه حديث منسوب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، وأن هذا الكلام قد ارتفع إلى درجة الرفع المطلق. والصحيح أن الأحاديث التي وردت في الجهر، ولابد أن نذكرها لأن جديرة بالذكر، ونقف عليها ثم نرى ما الذي ظهر منها بالنظر في ظواهر الحديث ودرجتها، فلا يذهب الذاهبون إلى أن الذي لا يجهر بالسلام دليله فيه مقال. أولا الجهر هذا عمل في الصلاة، والعمل في الصلاة لا يمكن أن يثبت إلا بدليل كامل، وخاصة إذا عرفنا أن المالكية يعتمدون في المنقولات على التابعين ثم على الصحابة، وهذا في واقع الأمر يجعل المسألة في غاية التجاذب والتصارع بين المثبتات وبين المنقولات، المثبتات بالمقال والمنقولات عن هؤلاء. لأنه لو أن مالكا ذكر بأن فقهاء السبعة لا يؤمنون، ثم ثبت فعلا أنهم لا يؤمنون، ثم نظرنا في هؤلاء الفقهاء فرأيناهم ينقلون عن علماء الصحابة، وذكرنا مرارا بأن كل واحد من هؤلاء الفقهاء السبعة يروي عن أحد الصحابة الفقهاء المجتهدين أرباب الفتاوى، ذكرنا بأن عروة بن الزبير كان يروي عن خالته عائشة ويروي عن أبيه أيضا، وكذلك قلنا بأن خارجة بن زيد بن ثابت كان يروي عن أبيه وهو من الفقهاء السبعة، وأن سليمان بن يسار هو مولاه أم سلمة، وهذا له دخول وخروج على زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلقى منها العلم ويتلقى منها الفتاوى ويتلقى منها الحمل والفهم. إذن ثم سعيد بن المسيب وهو وعاء فتاوى وأقضية عمر، فقيل أعلم الناس بفتاوى وأقضية عمر سعيد بن المسيب. وقاسم بن محمد بن أبي بكر معروف بأنه أيضا يروي عن أبيه ثم غيره. خلاصة القول أن هذا السند في النقل لا بد من اعتباره، هؤلاء ثقة علماء ثقة بالإجماع، ما فيه محدث أن يقال عنه. ثم الذين نقلوا عنه أيضا من كبار علماء الصحابة، فإذا استقر هذا الأمر وهو قوي الاتصال بالشريعة من هذه الجهة لا بد من اعتبارها. أما ما روي من الأحاديث بأن للمسجد رجة أو لجة وما شابه ذلك فلا بد من الرجوع إليها في هذا الكتاب، وسنسمعوا لأسانيدها وما هو مرجح منها. وهذا اخترت هذا الكتاب أنه معتمد عند كثير من الشباب. الحديث النبي أولا، الحديث الأول كان إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول فيرتج بها المسجد. هذا حديث ضعيف، أخرجه أبو داود إلى آخره، وقال سند ضعيف، وقال لا يعرف سند ضعيف، ومن أوهام الشوكاني. هذا الحديث هذا ولد الشوكاني، لأن الشوكاني فمنش كيقرا تيقول لك هذا الحديث هذا الرجل خرج المحدث. وقال ومن أوهام الشوكاني رحمه الله أنه قال في هذا الحديث بعد أن ذكره المجد بن تيمية بلفظ أبي داود ولفظه، قال الشوكاني أخرجه أيضا الدارقطني وقال إسناده حسن، والحاكم وقال صحيح على شرطهما، والبيهقي وقال حسن صحيح، وهؤلاء إنما أخرجوا الشطر الأول بلفظ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين، هذا هو الذي أخرجه هؤلاء. أما هذه الزيادة فيرتجل بها المسجد لا توجد في هذه الكتب. خلاصة القول أن هذا النص الذي كان يحتج به البعض يقول أخرجه الحاكم كذا راه ما فيش هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين ما اختلفنا. ثم ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرتجل المسجد بصوته، هو الذي يرتجل المسجد بصوته، هذا هو العمدة في هذا الباب. شوف الحديث على أن هذا اللفظ إسناده ضعيف فإن فيه عندهم جميعا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي وهو المعروف بابن زبريق ولا زبيريق واسمه أعلم بهذا الاسم هو ضعيف زبريق ما تسمعوا لي. قال أبو حاتم شيخ قال نسلس بثقة قال محمد بن عوفين ما أشك أن إسحاق ابن زبريق يكذب، لكن هذا اللفظ معناه صفه نفسه هذا هو الخير، وأما لفظ فلا أعرف المسجد له. كنت أسمع الحديث الثاني كنت أسمع الأئمة وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ويقول من خلفهم آمين حتى إن للمسجد لجة سكت عليه الحافظ كما سبق. وفيه علتان، الأولى ضعف مسلم بن خالد وهو الزنجي قال الحافظ صدوق كثير الأوهام، الثانية عنعنة بن جريج فإنه كان مدلسا ولعله تلقاه عن خالد بن أبي أنوف فقد رواه عن عاطف لفظ أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يعني الحرام إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين، سمعت لهم رجة بآمين. خرج ابن حبان في الثقات والبيهقي والرواية الأخرى، وخالد هذا ترجمه ابن أبي حاتم ويذكر فيه جهولة تعديلا، وأورد ابن حبان في الثقات وتثق ابن حبان في تساؤل المعروف، ولذلك فإني غير مطمئن لصحة روايته فإن كان ابن جرير خذوه عنه فالطريق واحدة وإلا فلا ندري عمن تلقاه ابن جريج. يبدو أن الإمام الشافعي نفسه لم يطمئن لصحة روايته فقد ذهب إلى خلافها قال في الأم، فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدي به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يزهروا بها. والحديث ما ثم رأيت البخاري علق آثار ابن الزبير المذكور في صيغة الجزم قال حافظ في الفتح وصل عبد الرزاق عن ابن الزبير عن طار يعني ابن الزبير أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال نعم ويؤمن من خلف المسجد لجة، ثم قال إنما قال آمين دعاء. قلت وهو في مصنف عبد الرزاق في رقم ومتلقي ابن حزم في المحلة، فقد صرح ابن الزبير هذه الرواية أنه تلقي عبد المباشرة فمن ابن الفليسة وتبتلي في أثر ابن الزبير إلى آخره. خلاصة القول أنه لم يثبت عن صحابة النبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم أي تأمين، ما تبتوالوا في هذا الشيء. خلاصة القول أن من قال آمين جهرا لا ينكر عليه، ومن قاله سرا لا ينكر عليه، ولذلك الشافعي يقول ولا أحب لهم أن يزهروا به. ما سمعتش قال بعد هذا باش نسمعوا ليه عن بعض الناس، أقول قاع ما سمعنا الرأي ديالو، ما سمعناش الرأي ديالو. قال باش نقرأ هذا، قال فلو أن هذا الأثر ثابت عن أولئك الصحابة عند الشافعي لما أحب خلاف العلم، ولذلك كلام ديال الألباني فالأقرب إلى الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي أن يجهر الإمام دون المؤتمن. هذا إنسان منصف ما غاديش يمثل أنه غيكون هذا الحديث صحيح عنده ولا أنه سنة ثم بعد يقولوا الصواب ما قاله الشافعي. ها ما ربطوهاش مزيان السنة أرجو ريتو عاوزة في شيء تيقل جوج سنة. كان من التحقيق قبل أن تنظر أن ترجع إلى أن ترد على مذهب الفقهي أن ترجع إلى أدلته قبل، وهذا الشيء اللي قلت لك باقي ما جبناش من عند المالكية، ما جبناش عندهم الأدلة اللي تيقولوا فيه لم يثبت في عمل السلف أنهم يؤمنون. راه قلت لك السنة قلت لك فقهاء ديال التابعين وعلى الصحابة ما تنقرش لهم هذا الشيء ولذلك لم يفعلوه. وهذا دابا راه كيسلو الشافعي راه في مكة حتى عيا وصلاح في المدينة حتى عيا لو كانت هذه السنة منقولة واشتهرت في المساجد هذا ما يمكنش أنه غادي يقول لك بأن هذا العمل المنقول ليس سنة. إذن شكون اللي قال لك شكون اللي قال لك ما تأمن؟ حنا من الصباح كنقولوا أمنوا، حنا أجمعنا على قالها بالزهر. قالها بالزهر قال لك واش فاروق ما كاين صحيح الترغيب ولا الترغيب. يقول لك الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم شجروا، قال لهم قولوا آمين، قولوا آمين وأسلم. ما كاين مشكل الناس يجهروا ما قلنا شيء، ولكن ما يحسبوهاش بأن هذه رسولنا نبوية بحال الركوع بحال السجود بحال التشهد بحال الصورة بحال. لا تصل إلى هذه الدرجة ولا تكاد، لا تصل إلى هذه الدرجة ولا تكاد تصل إليه. لذلك الذي هو العمدة في هذا الباب عند المالكية عدم صحة النقل، عدم صحة النقل. أما التأمين راه قلت لك من المالكية من قلب وجوبه، وفين كنت أنت ذيك الساعة؟ ولا قلت لي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من التأمين؟ قلت لك من المالكية من قلب وجوبه، نعم، وهو من المجتهدين المعروفين بقوته في المذهب، ووافقه غيره عن في التسمية ديالهم، هذا الناس دابا يحضروني، أنه يقول بوجوب التأمين في الصلاة، يعني هو ما قص بالزهر، لا يؤمن الصافي، ما قص بالزهر. خلاصة القول أن ما شهره في نيل الأوطار من أن التأمين يقع بالزهري إذا كان هذا هو المعتمد هو في إثبات الزهر فإن فيه مقال. وداك الشيء اللي داروا هذوك الناس الأولين، داك الناس اللي داروا هذوك العلماء الأولين اللي كانوا سبقوا، وفعلا القول مازال الشريعة تؤخذ من الأعمال وتؤخذ من التصرفات. التابعين بحال الصحابة كيكون الفقه ديالهم أقوى وأرسخ، لأنهم أخذوا ذاك الفترة فاش كاين العمل يفهموا منه السنة ديال الصحابة وديال العلماء وكذلك الأقوال ديالهم. إذا ماذا سنفعل؟ نسر الناس اللي ماشي مالكية إلى أن تجار غزر لا ندس بدعة، ولكن في الإمام إذا أثر لا لا الإمام يجهر، الإمام يجهر كان مشكل بدا وانا الإمام يجهر ماشي مشكل لا لا الإمام صح فيه الجهر خلاف الصحيح ما كان في القول بالسر في خلاف الصحيح لا خاصو يجهر الإمام يجهر الإمام يجهر يقول آمين منعوك حتى من الإسلامية ما ثبت في السنة يعمل به ولا يعرض لا على الأوقاف ولا على ابن عشير ولا على ابن كثير لك يعرض الإنسان هو السنة ولكن إذا ما تبت شيء وما عندهش دليل رأي إدخال الشيء في السنة رابحة يخرجه من السنة فليكون الإنسان عالما بما ثبت ويمضي عليه. ديك الساعة إلا جا شي واحد يجادل كل شيء حسب كل راه الناس راها أنا راها أخذت بأصل الثاني في المذهب وهو سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عجبك الحال ما عجبك الحال تفرقع كاع عندها ما عجبك الحال مرة ذاك تفرقع. الأصل الثاني فيه في المذهب هو السنة وهو إذا خالفت أصلا فقد خالفت المذهب. أما ديك الهضرة ديالها ديال لعون خصني نفضوا على الإمام يقول أمين ويدير داك الشيء يشوف الحق وما يسرعوا التاني ما يكون إنسان كيحب غير إغراب كل حاجة اللي جات غريبة على المذهب يديرها باش يقول لك راه أنا سني لا خص كل مبتدئ عنده دابا لا بحال هذا الأمر هذا مثلا إنسان يسر فيه هذا مثلا المأموم يسر مادام أنه لم يثبت إرجاعه وليس عليه أثر رسول من علمه. هل دابا الإنسان الله اللي قلت له من السنة السر راه يقول لك ما يتمكنش لا ما يتم. لماذا؟ لأن كل ما خالف فيه بعض المذاهب مثلا الحنبلي المالكي فهو ليس في السنة وإن كان في العكس بأن المذاهب المالكي هو اللي فيه السنة وهذا القول مثلا قد يكون ماشي سنة في مذهب أحمد ولكن مالك المذاهب كله سنة هذا لا خطأ فسأمر كذلك في هذا المذهب ما هو سني وفي هذا المذهب ما هو سني ودخل لهذا المذهب بعض الرأي الضعيفة ودخل لهذا المذهب الضعيفة ففي كل مذهب طرفون من الضعف كيفما كان هذا المذهب بما في مذهب الظاهرية فيه آراء ليست سنة إذا مثلا إذا لا نقول مثلا بأن من أجهر مبتدئ إلى ما عندوش دليل إيش كتسمى حتى الإمام مثلا إذا أصر ولا دليل ما عندوش يكون مبتدئ وشي كل من ابتدع في الدين ما ليس فيه إذا ما كانش مقلدين إذا كانش مقلد ما يكونش مبتدئ لأن دابا أغلب الناس دابا غير مقلدين ما كانش غير المراجعة في المآخذ هو دابا إذا كان كيدير داك الشيء تبجح يتبجح بحال هادشي دابا اللي قال تبجح زعما راه انا سني وتلقى داك الشيء تيقول كاع ما صحيح ما كاين كاع في السنه هو دار هو جيبو ما كاين كاع من كيسه كما قالوا وهذا ماشي سنه هذا انت دابا السنه ما انا كاين ما تدخلش على كلمه ما تقولش للناس هذه السنه حتى تثبت من انها سنه. وما نمشي دير كما لقيتي واش ما غادي دير؟ شحال واحد اهل كتير في المسجد قلت لهم هذه سنه، شي مسافر شي غبر شي مات شي وضليتي عباد الله، شكون غادي يسمعهم لك باش تقول لهم اسمحوا لي راه هذاك الشيء اللي قلت لكم ما صحيح؟ تاكد اسي ثبت ثبت ولا فتي بمذهب التهنى ومذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا وكل ما تهودا ونسال الله تعالى يسمح لنا هذا الشيء اللي كنعرف. السلام عليكم وسير على الطريق. بلغهم بالاوراق باش شنو كان في الاوراق وسير مذهب الدين. خلاصه القول ان هذه المسائل التي خالف فيها المالكيه بعض النصوص الشرعيه السبعيه لا يجب ان يسرع الانسان الى ان يحسن بان هذا الخلاف خلاف السنه، وانما عليه ان يتريث ويتحقق اولا من المذهب، لان المذهب مثلا كتكون في خمسه الاقوال سته الاقوال اربعه الاقوال جوج الروايات ثلاثه الروايات عن مالك. فلذلك لا ينسب مالك ولا اصبغ ولا شاب ولا الشافعي ولا احمد ولا فلان وفلان، نتاكد مما قال ونتاكد منه، وبعد ذلك تكون الامانه العلميه قد استفاد الشرع. انتهت مساله ولا الضالين لا امامين اي فيما يسر فيه لا فيما يجهر فيه، وتامين امامين بسر اي فيما يسر فيه لا فيما يجهر فيه، ويندب تامين ماموم بسر عند قول ولا الضالين او جاهر عند قول امامه ولا الضالين، إما ماموم اذا كان امامه بسر او كان بجهر، لانه قال لتحت هنا ادلي كنقراو لتحت. ونجب اسرارهم بالتامين، ونجب اسرارهم اي الفج والمامومين بالتامين. هذا لا كاين في التامين، هذا المساله الاولى كاين في ندبيه التامين، لتحت كاين في ندبيه الهيئه، فهم هذا قال ونجب تامين، فهم هذا ونجب تامين بسرنا وجعلنا خيرين تامين هنا، ونجب اسرارهم هذه هذا بيان في الهيئه. جوج المندوبات، المندوبات في الفعل والمندوبات في الهيئه، واضح؟ اي نعم في الصلاه السريه والجهريه بالتامين هكذا. ثم قال ونجب قنوتنا دعاء سرا بصبح، ولو قال وإسراره لأفاد أن كل واحد مندوب استقلالا. القنوت ما ذكر المصنف من كونه مستحبا هو المشروع، وقال سحنون إنه سنة، وقال يحيى بن عمر إنه غير مشروع. المذهب المالي اللي قلنا في المذهب المالي فيه من قال بأن القنوت غير مشروع وهو يحيى بن عمر، وقال ابن زياد من تركه فسدت صلاته، وهو يدل على وجوبه عنده أمر. إذا دعاء نشر بهذين أن المراد من الدعاء، لأنه يطلق على أمور منها الطاعة والعبادة كما في إن إبراهيم كان أمة، ومنها السكوت وقوموا إلى قانتين ساكتين في الصلاة لحديث زيد بن القم، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، من القيام في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم أخذوا الصلاة والقنوت هي القيام، منها الدعاء قلتا ولا عليه قلت إذا عليه أو لا. خلاصة القول أن لفظة القنوت لمعاني قد تقدم ذكرها، ومنها الدعاء وهو المقصود هنا في صلاة الصبح. وبعضهم يرى بأن القنوت في صلاة الصبح أمر غير مشروع، ولكن إذا رجعنا إلى الأحاديث التي رويت هنا وسأذكرها باختصار عن أنس قال ما زال، هذا هو الحديث الذي هو العمدة، ما زال رسول الله يقنوت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، حديث أنس. وقد ألف بعضهم كتابا خاصا بهذا الموضوع وهو القنوت في الصبح، وأظهر فيه أن الأحاديث المواظبة هي التي تكون أصح من أحاديث الذي فيها الطرف كتاب خاص ست سمية هذا. وعلى كل حال جاء في الطرق وخرج الأحاديث ونقله من وجوه مختلفة، ثبت فيه أن القنوت في الصبح سنة مستمرة إلى أن فرق النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال الحاكم وإسناد هذا الحديث حسن، ذكره في كتاب الأربعين، ورواه أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك إلى آخره. وقال شعبة عن عمرة بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الصبح، رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة والترمذي في أبواب الصلاة، كان يقنط في صلاة الصبح. وعن الأسود صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصي، فكان يقنت في صلاة الفجر. وقال عرفجة صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر فلم يقنت، وصليت مع علي فقنت. وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا نزلت إلى خلاله. هذه هي النصوص التي نقلت. خلاصة القول أن من يرى القنوت يرى بأنه منقول في الحديث حديث أنس وحديث البراء بن عازب، وروي عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يقنطون، الخلفاء الأربعة كلهم روي عنهم أنهم كانوا يقنطون في صلاة الصبح وفي صلاة الفجر، وبعض وروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يقنطون. هذه بعض الأحاديث. ومن أراد تحقيق من هذا خلاصة القول أن معتمد المالكية هو ما تقدم ذكره، ومعلوم أنه إذا كان الخلفاء الأربعة يقنطون ثم نقل عنهم هؤلاء الذين نقلوا علمهم بأنهم يقنطون، فلا شك أن هذا سوف يقع في مذهب مالك رحمه الله محل القول. وعلى كل حال في المسألة والحمد لله واسعة، الحمد لله المسألة واسعة، فمن داوم على ذلك وأخذ بالحديث يعني، ومن لم يداوم على هذا الأمر ولم يراه ورأى بأن بعض الأحاديث فيها عدم المواظبة ورجح ذلك بالأزيدة العلمية بإنصاف، فهذا يخرج بهذا المذهب وهذا المذهب. لكن التحقيق أن من ينكر مثل هذه الأشياء وسواء أراد أن يفرضها على الناس بأن يلتزموا بها أو أراد أن يزيلها من الشريعة، فهذا في حقيقة في الأمر فيه نقص في العمل بالأدلة، مع أن الأدلة ورد في كلا الوجهين فلا وجه. قال بأنه داوم حتى فارغ الحياة. أي نعم. حديث منكر لا يصح. لا مش كلهم قالوا بأنه منكر، فيه محدث مشهور، راوي مشهور معروف فيه مقال، وفي اضطرابه الذي قال معروف هذا الشيء الذي قال ما كنت آخذ عن الزهري لأنه كان يخضب بالسواد، هذا معروف هذا الشيء محفوظ هذا الشيء معروف قد عليك في الحديث، وبأن سوف أقول لك بأن هذا الحديث يصلح للاستدلال كما يصلح غيره للاستدلال، ولكن إذا وجد ما قلت لك أنا إذا وجد ما رجح عليه لا تفعله. إحنا قلنا من ترجح لديه دليل شرعي على غيره فهو حكم الله في حقه، ما قلنا شيء أنا ما قلت لك شيء أنا هذا وحي أنزل من السماء لا يجوز لك أن تفارقه، اللهم إذا ما كان شأنك أنت وحي حيدو ذي الوحي، إذا كان شيء وحي أقرب ويديره، كان شي حديث هو أقرب إلى الوحي وهو من صح من النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي يعمل به الإنسان، فلا نشوف لا يهمك شيء أنت المذهب والحياة فيه مثل حق فيك وزير به وصف سيخص فيهم أن يعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما وراء ذلك فلا إحنا كان نقوله ما يضمش الإنسان العلماء يضمش العلماء هذا هو الكلام، والمذهب لك يتقرأ بعيني الحق والإنسان ما يتقرأش بهذاك العين ديال يجي إنسان يقرأ ويسميه لا راجو حتى أمره ماشي هذا يوقع قالهم بالشنان كما يقال، حتى هذول إما مسلمون وعلماء معتبرون أرباب فقهين وحديثين وسنتين وإخلاصين وسفرين في الدين وخدمة الإسلام مستعدين يموتوا عليه مستعدين يدفعوا عليه، ماشي أنهم الناس ديالا أن احنا نجيو نعملوا معهم باعتبار أنهم أناس قصر نظرهم، لا ننكس نظر ديالكم ديالهم إطلاقا، لأن لولا هذا الذي جاء عندهم ما فرقنا بين شيئين، ما فرقنا بين التمرة والجمرة كما يقال، مفهوم الفعل فعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط ورقبه فرأه يقرأ ويدعو يقنط ويدعو، قد روي عنه في القنوت رواية وما زين في من هذين، وروي عنه اللهم إنا نستعينك، ولكن الذي ثبت من ناحية السنة ديال المسلم هو اللهم أهدنا فيمن هديت، وأما الآخر ففيه بعض لذلك يختار اللهم أهدنا. مثلا التي يقولون بأن كانت النوازي كان يقنط في النوازي. إيه كل هذه الأشياء كينا يقنط في النوازي إذا جزب مصيبة، ولكن في النوازي راه يقنط في كل صلاة، ولازم شخص كتدب في النوازي هذا دائما في المسلمين. أختي الذي في الحقيقة أصلا قنط في الصلوات كلها. أجي في الحقيقة أصلا إحنا قاعد ما نشوف القنط. سنقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في كل وقت، لأن ما يصيب المسلم من اليوم لا يكاد المرء يتوقعه أو يتصوره من القتل والدمار والخراب والظلم والاعتداء عليهم وقتلهم وتشريدهم، غير واحدة لا تكفيك تقرأ قنوت كل هذه الأمور كلها، الأرض ضيعوا فلسطين وضيعوا القدس، راه خصك تدعي دائما في الظهر في العصر في المغرب، علاش دابا كيدير القنوت كاع في الظهر والعصر مزيان يا ولو ندعو الله تعالى أن يفرج عن المسلمين، حتى ولو أنه رفع يديه كما يفعل أبو هريرة في قنوت رمضان ما في مشكلة، مفهوم؟ زمن ديال النوازيد والمصائب. خلاصة القول بعد شوي على هذا القنوت بعدما حققنا بأن فيه السر ثم قال ونزب قبل الركوع ونزب لفظه المخصوص هي اللهم إنا نستعينك وهو الذي اختاره المالكية في رواية الإمام ونثني عليك الخير نشكرك ونغفرك اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل ونخنع لك ونخلع ونترك ما لا يفرق اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد لك نسعى ونحفظ برحمتك ونرفع عذابك إن عذابك بالكافرين وبالكفار ملحقون وملحق ولم يثبت فيه وتم الاثنين عليك الخير نشكرك ونغفرك ونسأله الى اخره. هذا هو الدعاء الذي يقرا. وفيه روايه اخرى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يعز من عزيت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما اعطيت نستغفرك ونتوب اليك. اذا فهذا الدعاء يختار منه الإنسان ما يراه مرجحا لديه وما هو صواب ويأخذ به ويعمل ونزيب قبل الركوع عندنا نحن منذ بعد الركوع وعند الشافعية في قبل الركوع. وفيه أيضا روايتان مختلفة فيما قال بعد أن ركع من الركوع قناة وفيه رواية فقناة ثم ركع يعني في روايتان مختلفتان نقلت في قضية القنوت في الصحيح واش قبل ولا بعد هذه مسألة الحقيقة. ونزب تكبيره أي المصلي مطلقا في وقت الشروع في الركن ليعمره به وكذلك تسميعه إلا تكبيره في قيامه من اثنتين أي بعد فراغه من تشهده الواقعي بعد ركعتين فلاستقلاله قائم. كذلك التكبيرات التي في الصلاة التي تقال في الركوع والسجود هذه أيضا مندوبة لأن الذي ورد بأنه فرض هو تكبيرة الإحرام وذهب بعض الفقهاء إلى أنها واجبة. وإذا قلت بأن بعض المالكية يرى وجوبها فبعض يستغرب بعض المالكية يرون أن تكبيرة الإحرام واجبة ووافقه في ذلك بعض المذاهب الأخرى. ولكن المشهور أن ما يترك ثم يجبر أو ترك محله ويجبر فهذا دليل على أنه ليس بواجب. إذن فكيفية النطق بالتكبير أن المالك يقول يعمر بها الركن لأنه قال حين والحين يشمل الظرف الزماني بين بدء الحدث ونهايته يعني إذا قلت مثلا حين الركوع من بداية الركوع إلى نهايته هذا هو الحين يقول حين يركع الله أكبر حين يركع والحين هذا الظرف يشمل البدء والنهاية فقل حين سفرت وجهت أو حين يعني في هذا الظرف الذي يشمل بين الأمرين فيفعل هذا يعمر بها الركن كله وهو مملوء بهذا الله سمع الله يعمر بها الركن اللهم إلا أن يكون هذا كل من وراك مثلا تسبقه كل قسم يسبقه فهذه قاعدة طرأ فيها وصف يقتضى عليك الإسراع فلا بد أن تراعي هذا. ثم قال وكذلك تسمعه إلا تكبيره من قيامه من اثنتين يعني إذا أراد أن يقوم من اثنتين فإنه لا يعمر الركن وإنما يترك التكبير حتى يستوي قائما. وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز وأخذه عنه المالكي. ونجب وضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضع ما حذو أذنه وقربهما متوجهين إلى القبلة بسجود. وندب مجافاة مباعدة رجل فيه في سجوده بطنه من فخذه عن فخذه وندب مباعدة مرفقيه ركبتيه. قال ندب وضع يديه على ركبتيه هذه هيئة تقدم بحثها قد ذكرناها فيما سبق ومن له رغبة فليرجع إلى ما تقدم من الأدلة فيها. ثم قال ونضب وضعهما حذو أذنيه أو قربهما متوجهين إلى القبلة مدين يوضعان حذو الأذنين. وهذا أيضا قد ورد فيه حديث سابق ذكرنا فيه أن هذه الهيئة منقولة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هيئة تقدمت ودليلها مذكور في صفة الصلاة فيما سبق. ثم انتقل إلى منجوب آخر فقال ونزب الرداء لكل مصل ولو نافلة كما هو ظاهره يلقيه على عتقيه وبين كتفيه فوق ثوبه وطوله ستة أذرع وعرضه 3 وتأكد لأئمة المساجد ففدها فإما صغيرها. نعم، من اللباس الذي كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلبسون الأردية والأزور، هو اللباس المعتاد. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة دون أن يوضع على كتفيه منه شيء. وهذا الرداء الذي كان يوضع، هل معناه أو المقصود منه هو أن يغطي ظهره وأن يغطي كتفيه؟ ذهب إلى ذلك بعضهم وقال هذا هو المقصود، وذهب بعض آخر إلى أنه كان يلقي فوق ثوبه رداء، وهذا ما أخذه من النصوص التي وردت في هذا الباب، كان يلقي على كتفه رداء. وهذا هو الآن العادة المتبعة الآن، أن الإنسان داخل يصلي بالناس فإنه يضع على كتفيه هذا الذي يسمى بالسلهام والبرنس. وهذا في حقيقة الأمر ليس أمرا واجبا وليس من أركان الصلاة، ولكن إذا كان قد اعتاد الناس اعتباره في الإمام وصار من مكارم الأخلاق وفعله من باب المروءة فإنه يفعل لهذا السبب، أن ما ينقص من الإمام بمقتضى الأعراف معتبر أنه مقتدى به، ولأن الناس يأخذون عنه دينهم فإنهم يريدون أن يروه وقد قام به ما يجب أن يقوم به من الصفات الحسنة. إذن فالرداء إذا كان من عادة أهل البلد ويرون أنه من الثياب الذي يقع به الستر، وهو يعد عندهم مما يستحب في مجرى مقام مكارم الأخلاق وما جرى مثل ذلك، فإنه يطالب به الإمام ويتأكد في حقه، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك معدودا من أحكام الصلاة، بمعنى أن لا يعده الناس من واجبات الصلاة ومن مندوبات الصلاة وما شبه ذلك. فإن كان الناس يعدونه كذلك فالواجب هو أن يترك، لأن كما هو معروف أن الفعل إذا كان مقارنا للعبادة فيعتقد العوام بأنه داخل في الشرع وليس منه، يجب على المقتدى به أن يظهر حكم الله تعالى بفعله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أنه وإن كان الإنسان المقتدى به على كل حال لا يمكن أن يكون فعله ولا تصرفه دليلا على الحكم الشرعي، ولكن فعله وتصرفاته تدل على الأحكام الشرعية المعروفة المسطورة. إذن فهذا هو حكم هذه المسألة، ومن جعلها شرطا وربطها بالإمامة وجعلها كأنها شرط في الإمامة فهذا خطأ فقهي يجب أن يفسر. وأما إذا كان فقط من مكارم الأخلاق ومن المروءة ومما يستحسن في الإمام فهذا مطلوب، ذلك لتنزيهه من ما يسمونه بالصغائر أو ما يسمونه بالمخلات بالمروءة. ولكن هذا فهذه المسألة يجب أن تعرض على النظر والحكم في أحد البراء لكل فرع. ثم انتقل فقال وندب سد يد، وندب لكل مصل مطلقا سد يد إرسال يديه لجنبيه وكره القبض بفرض. هذا الفرع عند المالكية يجب أولا أن يستوثق من نقله، فإن نسبة الندب إلى أمر لم يثبت نقله على الوجه الثابت يعتبر خطأ في النقل، لأن إذا ادعينا بأن مالكا هذا مذهبه وأنه تبع في ذلك النخاعي أو تبع في ذلك ابن الزبير كما يقال أو تبع فيه غيره، فهذا لابد أولا من أن نستوثق بأنه فعلا كان هذا هو مذهبه، هذا هو مذهبه. إذا علمنا أن هذا هو مذهبه عندئذ سنبحث عن مآخذه. أما إذا كان النقل في هذا الأمر مضطربا فإن أول ما يبدأ به في هذا الباب هو الاستيثاق والتوثق من هذا الأمر، لأن الذي نقل عن مالك أنه كان يقبض حتى قبض، وهذا نقله عنه فقهاء المالكية ورأوا بأنه هو مذهبه، ويقبض أصبغ وأشهب وعبد الله بن وهب وجماعة وأصحابه وسأله ابن القاسم كما قيل في المدونة عن القبض، ومالك إنما روى الوضع ولم يروي القبض، فظن قوم بأنه سأله عن القبض وعن الوضع. الصحيح أن مالكا لم يروي إلى الوضع، وضع اليمنى على اليسرى. ولما سأله عن القبض قال لا أعرفه. ما الذي لا يعرفه؟ بمقتضى السياق لا يعرف القبض. هذه هي نسخة المدونة. وإذا كان مالك لا يعرف القبض فإنه يعرف الوضع، والوضع منص عليه في كتبه. وإذا علمت هذا عرفت أن نسبة هذا المذهب لمالك رحمه الله والإصال غير ثابت في التوجه. نعم، هو قبض هو أن يضع هكذا. ومنهم من يرجح هذه الهيئة، منهم من يرجح هذه الهيئة، منهم من يقول بأن الهيئة الأحسن. كل شيء ورد وفيه سعة، ولكن منهم من يرى رجحان هذه الجهة. خلاصة القول أنه لا ينبغي أن نصرف الكلام عن سياقه وندعي بأن مذهب مالك هو هذا الذي ذكر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مالكا وغير مالك لا يمكن لهم أن يخالفوا ما ثبت في السنة، وإن ورد عليهم ما يخالف السنة فإن كلامه مردود ولا يمكن قبوله. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد رد إلى الرسول فثبت عنه أن هذه هيئته في الصلاة. على أن العلماء ما الذي خفف من هذه المسألة ولم يستوجب الكثير من التشدد، أن أغلب الذين يقولون بالقبض أو بالوضع يقولون بأنه سنة أو مندوب. ولذلك لما سئل عنه الشافعي قال لا بأس أن يسدل يديه ما لم يعبث بهما. لحتى الذين قالوا بهذا الأمر لم يجعلوه من الفرائض ولم يجعلوه من أركان الصلاة. ولما كان الأمر هكذا نظر لأنه لم يرد في التعليم وليس على وجوبه دليل يثبته على ما يرى جماهير أهل هذا الرأي، قالوا بأنه الأمر فيه خفيف. ولما كان الأمر بهذه الصورة وجب علينا أن نعتبر هذه الأشياء في هذا المقام وأن نحكم على المسألة بمقتضى ذلك. قبل ما نقول كان في المسألة أن مالك لم يثبت عنه هذا الأمر، وإن ثبت عنه فقد ثبت عنه ما سئل عنه وقد قيل يعرف هذا الوضع. ثم أيضا إن هذه المسألة فيها جمع من أصحاب مالك كانوا يقبضون حتى ماتوا. ثم إن الذي رواه عنه جماع منهم ثقة منهم أنه قال ما زال مالك يأخذ حتى قبض، لأن مالك ما كانش كيتلقي نهائيا. كما يقول البعض أنه لما ضربه بنو أمية في قضية طلاق الإكراه أنه أطلقت يده ولم يقدر على أن يصلي بالقبض. هذا كلام فقط وتأويل يقوله البعض، ولكن في حالة التحقق لا هو ما كان صحيح أنه كان يقبض حتى أنه ما كانش كيتلقي. على كل حال هذا في هذا الفرع الفقهي، هذا الفرع الفقهي. وبناء الفقهاء على ما ظهر لهم وهو خطأ كثير في الشريعة، وفي فتاوى الصحابة كثير من الأمور التي لا تقبل، وفي فتاوى التابعين كثير مما لا يقبل، وفي كثير من المذاهب فتاوى لا تقبل. وفي عند الصحابة فتاوى وهي في حقيقة مردودة، عند التابعين صحابة فتاوى مردودة. فقد نقل عن عطاء وعن جماعة من التابعين فتاوى شاذة وردت. وكذلك أيضا روي عن فقهاء الأمصار فتاوى ولم تقبل، وروي عن فقهاء المذاهب فتاوى ولم تقبل. وما هذا الأمر بشيء يمكن أن يستغرب؟ لأن هذه عادة كما قال مالك رحمه الله كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا لم صاحبه القبض. إذن فليصار إلى السنة وتقصيرها. ثم قال سد يد. ولما سئل المالكية عن الجواب عن هذه لماذا اخترتم هذا الأمر قالوا إنما هو في الفرض فقط وليس في النفل، ما النفل فيجوز فيه. قالوا لماذا كريه؟ قالوا للاعتماد، إذا هو شبيه بن مستند فلو فعله، لأنهم سألوه هنا وليتكلم هنا من العلل، قالوا يعني جابوا العلل التي يرون بأنها معتمدهم في هذا الباب. قالوا بأنه يشبه المستند، والمستند في وقت الفرض تبطل صلاته، والمستند في الصلاة غير قائم إلى غير ذلك. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني: خيفة اعتقاد وجوبه على العوام والسبعداء وضعفة. ثالثا: خوف إظهار خشوع. هذه كلها تعليلات لا قيمة لها. هذه كلها تعليلات لا تنهض حجة في الدين. أن احنا منع السنة باش خوف السنة، هذه لا تنص الشريعة في السنة ولا كاع نعسو. هذاك قفت جامعك انت اش بغيتي تسند ولا ما يسند؟ واستفاد في السنة السلام عليكم. إظهار خشوع، وإظهار خشوع أنا كاين في كرسي. حيد الركوع حتى هو راه في إظهار خشوع، وحيد السجود حتى هو راه في إظهار خشوع. صافي بقى لك في الصلاة، الصلاة خصك إظهار فيها الخشوع. شنو يكون فيها الساكن وشنو الطمأنينة من هذا إظهار الخشوع؟ كلام ليس صحيح. وكذلك مثلا خيفة اعتقاد وجوبه، واحد كاع أنت السنة اللي كاين في الصلاة، باش ما تكونش خيفة اعتقاد وجوبها، حيد حتى هي الصورة وحيد. هذه كلها لا تنهض حجة، والحق أحق أن يتبع. حق الحاجة اللي ما عندهاش دليل صحيح ثابت وعنده حجة شرعية ما كاينش إنسان بجدة. احنا ما قلنا بأن صلاة من أطلق يديه راه باطلة ولا لا، لم تبطل ولا شيء ولا شيء، ولا يوجد ما يبطلها ولا كذا. هذه مندوب بالأدلة الشرعية وأحاديث التحريم وأحاديث كذا كلها تدل على هذا الأمر. ما من المتقدمين من يسدين، من المتقدمين من كان مذهبه هو السد حتى قبل مالك. ولكن ذلك لا يعني أن نترك السنة لأقوال أو اختيارات أو لأمور عنت في هذا الباب، فليؤخذ ما هو الراجح في هذا الباب. إذن هذه التأويلات خمسة كلها. ثم قال: وتقديم يديه في هوي سجوده وتأخيرهما عند القيام وعقد يمناه. ثم من المندوبات أيضا تقديم يديه في هوي سجوده وتأخيره عند القيام منه، وهذا تقدم أن ذكرنا حديثه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك أحدكم كما يبرك البعير، لأنه ماشي منها، لأنه كان عمل المدينة وكنت قوة في القضية، وكيفاش عمل أهل المدينة؟ ما غاديش يذكروا لأنه ما كانش، لأنه ما عندوش قوة. قلت كيف عندو عمل أهل المدينة؟ أرى القضية كانت تحلات، كانت القضية فيها قوة، علاش ما ذكروش؟ لأنه ما عندوش، ما كانش. قلنا بأن غادي نشوفوا هذا الفرع الفقهي ما أخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، باب كيفية النهوض. قال هذا كان حديث أخرى، مش غير هذا، كان حديث كان حديث ذي المذهب الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هذه الرواية: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا على كل حال مذهب جماعة من ربما الله أعلم جماعة من العلماء كان يفعل هذا، منهم ابن عمر. قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وبه قال الأوزاعي ومالك أنه يضع يديه قبل ركبتيه ويؤخر ركبتيه، وهذا هو الذي أخذ منه هذا الفرع. وإذا تقرر هذا بالنص السمعي ارتفع الجدال. هذا علاش من جهه المذهب؟ لا في بورك النقة. لا لا لا تحط رجلين عاد كديرها لا، ولكن قال هنا وليضع، انت سمة الحديث وليضع، ما فيش تسديرها هكا كدير النقة. النقة اسميتو للجمل من كيف هذوك، ولكن شكون اللي كيكون كيقدمهم؟ هما رجلين تدا الدري عاد كيبرك. هذا الجلوس، هذا ماشي الركوع. راه هذاك الجلوس متى كيكون متحقق؟ شنو هي؟ ما كنشوفش الجمل انا كيجلس. الجمل كيف اللي كيدير؟ ملي كيدير هذوك كيلويهم وكيدير الكابين وكينزل سميتو وكيبرك بالاخر حتى كيتكا، حتى كيتكا مزيان في الاخر عاد كاين هذوك الاخرين. الجمع حنا علاش حنا عارفين الجمع؟ لان حنا جمعنا في البلاد كنا كنهزو به الزرع وكيجيبوه في تفييش لا لا قول ابن عثيمين ليش الأمر كذا؟ لا لا لا لا احنا شنو اصحاب من رسول الله وليبروك وليضع فقالوا تأويلا لهذا الاضطراب الإشكال يلقى في الحديث هو أن يده في رجلين أن الأمامية لهم الرجلين يدهما رجلين لذلك مخالفته بتقديم اليدين قبل الرجلين لأنه يقدم رجلين ديرهما لكن في اليدين في الأمام هذا تأويل يعضد هذا الذي ذكرنا سيزيد إشكال لو في حشية هنا يديه تأويل خلاصة القول أن هذا العمل أيضا هو عمل من ابن عمر وكان يفعل ذلك ومن وافقه على كل حال وبه أخذ الأوزاعي ومالك أوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي هذا من كبار العلماء قاره في لبنان كان مذهبه ولد استقر في المغرب وبلغت فتاواه 14,000 فتوى عنده 14,000 فتوى أن انتشرت في المغرب والذي كان مذهبه في المغرب قبل أن يدخل المذهب المالكي خلاصة القول أن هذا له مستند وله حديث شرعي ثابت فهذا هو مأخذه وإذا تقرر هذا فقد انتهى الكلام في هذه المسألة هذا هو التأويل الذي ثم قال وندب عقد يمناه في تشهديه يعني تشهد السلام وغيره ولو قال في تشهده كان أخسر وأشمل التلات مادا السبابة والإبهام هذه هيئة قارئ التشهد قال بأنه يعقد يمناه عقد أصابع اليمين في تشهديه ثم يعقد التلات ويمد السبابة والإبهام هذا مندوب ومأخذه من الحديث وهذا الحديث للتشهد كيفية التشهد كذلك نذكره ما هو باب وضع اليدين في التشهد قال إذا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبة يده اليمنى وعقد ثلاثا وأشار بالسبابة الحديث الأول الحديث الثاني عن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وكيف كان رسول الله كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ يده اليمنى على فخذ اليمنى وضع كفه وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى لا يجاوز بشره إشارته هذا هو الهيئة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما ترونها موافقة لهذا الذي ذكر هذه الهيئة نقلت من هذا الحديث بداخله نعم ذكره مادا لكن كان في الرواية أن هذه هي الهيئة أنه يجمع ثلاث ويمد هذا وهذا أصبع يضعه على هذا هكذا كان يشير هذه هي الهيئة التي نقلت في هذا الحديث الذي تقدم ذكره مادا إصبعه واضح نعم ثم هذا جعل جنبها إنسان وجاء مادا السبابة وجاء من جنبها إنسان نعم يعني هل فعجاء جنبها إنسان هو هذا في الهيئة اللي كان هي هذه وكانت هي مادا السبابة ما كنت ما جاء وكيف أشغلتكم هذه مادا السبابة اللي يجمع سيدي أصابع وحدكم عليها قبل متى يكون ظهر الأصبع إنسان بخلاف جنب بصد الليل يكون هكذا واجمع يدك اجمع أصابعها نعم اجمع حطهم في حط مدرج السلام عليكم هذه الهيئة اللي قلناها اللي كي جنبها إلى السلام يعني ما تعوجاش هكذا قال هذه الهيئة التي نقلت هي التي فسرها بلا اسمه لأن هذا تفسير طبيعي لها ثم قال على صورة العشرين فتكون الهيئة قال ونزف تحريكها أي السبابة يمينا وشمالا دائما في جميع التشهد. ومن المندوبات أيضا تحريك السبابة, تحريكها أي السبابة يمينا وشمالا في جميع التشهد, لأن البعض يقول بأنك تتوقف عند ما تتشهد, وبعضهم يقول بأنك تحركها حتى النهاية, وبعضهم يقول لا تحركها فتحركها بدعة, يعني تسد الأقوال. ولكن هنا قال بأنها يمينا وشمالا. هذا الفرع أيضا مما قال فيه البعض بأنه فرع ضعيف كذلك, وهذا فرع قوي, بل هو أقوى من الفروع التي فيها الوقف وأقوى من الفروع التي فيها عند حمد عبده ورسوله. متفقين؟ متفقين ولا متفقين؟ نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى وتارة كان يحلق بها حلقة. كيف يديك هي؟ هكذا؟ لا ما غاديش يمكن, ما غاديش يمكن جمع بين الأحاديثين والدلالات, ما ممكنش هذيك الحالة ديها. إذا جمعتي بين الحديث الأول والحديث هذا الحديث, هذا الحديث اللي ذكرناه تشتري هذيك بهذي, هذيك الهيئة اللي قلت لك غادي دير الكلام طويل ولكن هكا غادي دير. وكان يحرك إصبعه يدعو بها ويقول لا هي أشد من الشيطان من الحديد, رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فين هي البدعة؟ يمينا وشمالا, هادشي اللي قال هنا يمينا وشمالا, وقال هي أشد على الشيطان. نعم يدعو بها, يحرك إصبعه يدعو بها لهي أشد على الشيطان, رواه أبو داود زيد والنسائي. الشيخ يقول أنهم يحركوا, ومن أين استبدنا يمينا وشمالا؟ هاي الهيئة اللي فيه كان في اللفظ آخر قد أخذ به بعضهم على هذه الهيئة. كيف لا غادي يدير؟ معناتها غير يمينا وشمالا, كيفاش غادي يدير لها؟ الأعلى والأسفل كيفاش هي غادي يدير؟ لا لا شوف سير سير سير كنتسناك تتفق اش قلت لك المذهب ديالك كتقرا ما كتقرا المذهب ديالك ولا المذهب ديال مالك نتفقوا معاك ولا نختلفوا معاك. هذه الايه انت دابا حديث سمعتيها سير قراها وسير قرا الشرح ديالها وتثبت منها, راه غادي تخرج منها هذه الايه. احنا غير ما عندناش الوقت باش نديروا هذاك الحديث ونديروا هذاك الحديث ونشوفوا الالفاظ ونصوروا بعضها ببعضين ونخرجوا الهيئه ونخرجوا داك الشيء, ولكن هذا الحديث راه تكفيك حجه في هذا الباب, خذ بها وارجع بها. احنا ما كنهضروش كاع اصلا على سميتها. وهب انها جدي من والشمال مثلا للسهو, الم يقل بعض بان تحرك السبابة اصلا بدعة؟ ها كيفاش يكون شد فوق ابو داود والنسائي بسند زياده شبه زائده زائدة زائدة ماذا؟ قال أنا خلف زائدة مقش يسيره, قال زائدة زيادة وخلف الحفاظ في هذا, قال أنا شد أما بدعي كل شيء. ها يقول لك كي حرس جا واحد إسبع الواحد في حركة في الصلاة. أورا هل نزلوا هم شو كتقول العلم ذي كتقول كي كتقول هذي كبناء الدبر كتقول على عون هذا مش مع العون مثلا اللي كقرر شيء كذا كي يوصلوا شو هما قاعد يسوون كي كان في مش كي يقرر وش يوصل. لما نصادق شيء كيكون ضاير ده في المجال يسوع والإمام ده بخصو يلتزم بشي أمور كيف يفرضوا عليها إنه ما يحرك السبابة. قالوا لي هيك تحرك السبابة مبتدئة, كان موضوع لي صداع. حقيقة هذه الأمور فيها لا بدعة ولا حاجة يدور اليمين دياله حتى النهاية, لأن هذا هو ظاهر الحديث. إلى خلاصة قولي أن لا هي أشد على الشيطان من الحديد, هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال الفقهاء بأن هذه هي مقمعة للشيطان, يقول فيها مقمعة للشيطان. وقال بعضهم بأن لها عرقا في القلب إذا حركت انتبهت بحيث لا يذهب عقلك. خلاصة القول أن هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح, وهو أرجح من قال بأنه لا تحريك فيها بلا بكل إنصاف بإنصاف تام أن هذه الهيئة المالكية هيئة مأخوذة من الأحاديث, ولا نقاش في خلاف من يخالف هذا, لأنه سيطول بين الكلام وما ينتهي إليه الأمر هو هذا الذي ذكرناه. اش حنا دابا اصلا ما عرفنا حتى شي حاجه اصلا جينا نقراو واش عرفنا لا لا مثلا غير دابا حنا مثلا عندنا هيئه مصدقه نتاكدوا منها في المدن مثلا نشوفوا هكا وجمع الحديث مع الحديث لان حتى مثلا هذه الهيئه هناك حديثه خاصنا نجمعوا هذه الحديثه لان نلغي حديثه لا هذا انت الى وصلت لك الدرجه ديال عدم الغاء الحديث والعمل بالحديث والترجمه الاحاديث وكذا هذه مساله تهنينا من الدرس ما بقاش عندنا فيك غرض ديك الساعه تهنينا من ديك الساعه الشيء اللي عشان كده سأديره غير قبل هاد الحالة هذه يجب أن نتوقف على المعالم التي ترشد إلى الحق في الموضوع المعالم التي ترشد إلى الحق والتثبت والتحرير كل مسألة على ما هي عليه لما فقش عن هذاك العجين لما تطبخ شيء في الخبز تحل الخبز تلقى فيها عجين قاع مطيب لا أمور تحرار وبشوي الإنسان ملي يكون المسألة ذكر فيها الحديث استندت إلى الحديث واعتمد فيها الحديث وذكرت الأحاديث التي اعتمد فيها كيبقى قضية الفهم وفهمك حينئذ على حسب قواعد في الأصول حسب القواعد لأن في الأصول شو ذلك الحديث ماذا يعطي فإن كان هذا يعطي هذا الحكم الذي ذكر فهو كذلك وإن لم يعطيه فانظر كيف استخرجته وصح استخرجك أول مجد شيخ أنا لم أقول أن جنبي الحديثين أن يكون التحريك عند الدعاء والطلب للتشهد والإشارة عند السكوت والإنتهاء هو هذا يحتاج هذا الجمع دابا يحتاج الى القواعد ان دابا القواعد هي اللي كتحكم انا دابا في الجمع عنده ضوابط ما يمكنش الجمع يكون بالتحكم مثلا والاختيار خصو ضوابط دابا الجمع حتى ورا الى بيت الجمع حديث ومحاديث ما غاديش يمكن لك تصرف الا فيها المطلق والمقياد راه كتكون القضيه واضحه الا فيها العام والخاص القضيه واضحه الا فيها مثلا فهم بالعله كتكون القضيه واضحه الا في تعدد الاحوال قضية واضحة إلى في الجواز في كلتا الصورتين تكون قضية واضحة ولكن تعيين بالمواطن تقول مثلا نصص هذا حديث هذا الموطن وحديث هذا الموطن وحديث هذا الموطن إذا كانت عندك القرائن التي تدل على هذا فلا بأس مثلا ملي قال هنا يحرك السبيل يدعو بها تقدر تقول هذه قرينة تخص الموضع ديال الدعاء ما يجي هذا فقه لأنه مأخوذ من الله ولكن إذا كان هذا كان إذا كان إذا عودتني خصك تجوب عليها إذا كان يتشهد يحرك سبابته يدعو بها لأن كلمة يدعو بها قد تكون هي بذاتها آلة للدعاء بدون نطق باللسان يعني يدعو بها شيء أنه يحركها وقت الدعاء مهم خاص الألفاظ تكون سلمت لك هذا المعنى الذي استخرجته لأنه دعا بالشيء وكان إذا ضروري خصك تجوب عليها خصك تجوب على هذا الإشكال لأن كاين داء يدعو بها وكان قضيت كان إذا هذه أمور لفظية لا بد من أن تعطي حقها لأن الذي نقلها نقل السورة يعني شحن لك هذه السورة هذه الألفاظ واختار هذه الألفاظ باش يعبر هذه السورة اللي شافها ولا بد من اعتبارها على هذا الوجه على أي حال احنا ما قلناش دابا بأن هذا الوجه ولا هذا الوجه ولا هذا الوجه ماشي فقه كل شيء غيكون فقه ولكن بشرط أن يكون ذلك مضبوطا بالقواعد أن مثلا لا فلان ولا فلان ولا فلان عنده شي حركة علمية إلا بالقواعد إذا كان هو معتمد عنده قواعد لغوية ولا بيانية ولا شرعية ولا فلا بأس أما إن لم يكن كذلك فكلامه لا يعتمد به قال لك شي مجرد التحكم مفهوم هذا هو اللي كاين خلاصة القول أن الذي يجب علينا أن نكون إنسان عندما يدرس علما يتعطش لعلم آخر لماذا؟ لأنه توقف عليه التمسك بذلك العلم اللي كتكون قراء بعضها يعطش الى بعضين كيكون دابا ديك الساعه القراء كتمشي بزاف تكون الفائده اذا ما كانش الماده يعطش اليها كيبقى هذاك الفعل باري ملي كيقرا ديك الماده تكون بارد للماده علاش لان ديك الحرقه والرغبه التي ستمكنه من اتقان هذاك العلم هذا هو اللي خلاصة القول أن هذه الهيئات التي ذكرت عن في هذه الفرق هي ما أخذها من أحاديث نبوية فليكن هذا هو المعتمد وأما التفقه في النصوص فهذا أمر آخر يمكن الجامع يمكن التخصيص يمكن الترجيح ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في آخر في آخر التشهد. وهذا ورد فيه حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل فأجاب الصحابة، وهذا لا يحتاج إلى الاستدلال لأنهم صور. قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فذكر لهم الصلاة الإبراهيمية. إذن فهذا أمره مأخوذ من هذا الحديث، فليكون هو المعتمد في هذا الحديث. ونصه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد جعله المالكية سنة أو فضيلة، والمسألة فيها خلاف. هذه المسألة عند المالكية قصار أمرهم أنهم جعلوها سنة أو فضيلة، مستدلين بالأحاديث التي سقط ألفاظ التشهد التي سقط فيها هذا اللفظ، لأن الرواية التي تقدم ذكرها هي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قالوا ونهاية التشهد عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولما روي هذه الألفاظ وكان انتهاء التشهد عند هذا الحد، علموا أن الصلاة الإبراهيمية لا تدخل في التشهد، وجميع الذين ذكروا ألفاظ التشهد ذكروها بدون هذا الذي ذكر. وعلى ما أظن الله عليه، وذكر الشافعي رحمه الله أنها واجبة، ولذلك نقل عن بعضهم أنه يطلب قراءتها للخروج من الخلاف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في فرع آخر. على أي فإن ختم التشهد بالصلاة على النبي ثم الدعاء أمران مطلوبان، فإذا أتم المرء التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما يراه، وقد يدعو بما روي. قد تقدمنا أن الدعاء الذي يكون بعد التشهد هو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، بك من عذاب الماء، من عذاب الدجال، وفي بعضها وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفيه رواية أخرى وأفضل. على أي فهذا هو المروي، وهذا موجود مكتوب مسطور، ومن أراد أن يرجع إليه فهو في موضعه.